يندار ويبعدني عنك، صدقيني بس الموت ياخذني منك. كل عقلك يعني بيوم راح اقدر انساك، قلب اللي حبك موت عافني ومشى وياك. كل عقلك يعني بيوم راح اقدر انساك، قلب اللي حبك مات عافني ومشى وياك. ثاني بعدك حيل همك مواسي، ظلمة بغيابك تكتب اللي وياي دونك صفى الدنيا. اذكر انت بعيدة تكسر جروحي، وبشوفتك ارتاح وتريد لي روحي. من اذكر انت بعيد تكسر جروحي، وبشوفتك ارتاح وتريد لي روحي. للفرقة ما ظل حل رجعي لي، سكت اللي يحجون ونبقى سوية سوية. من فرقة ما ارجعي لي، ونسكت اللي يحجون ونبقى سوية. ثاني بعدك حيل هموك مواسي، ظلمة